تبدل أنوار أحمد مزدهر الشام بأحمد مزدهر ويهنئ مصر بمولده والهند تردد محتفلا هيا يحتكموا للقرآن المولد عذب سلسال والنفع صفاء وجمال عظة تروى حكم تتلى أحكام فيه وأمثال